وإلى شمائل حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. ومهما قيل في شمائل نبينا ومثل به فإنما مثل ذلك كما قال البوصيري العلامة البوصيري: إنما مثلوا صفاتك إنما مثلوا صلى الله عليه وآله وسلم إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، حتى ولو قلنا مثل القمر كما قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لكن التمثيل لرسول الله بالقمر نورا وجمالا وتناسقا واتساقا إنما هو كما مثل النجوم الماء عندما تأتي لصفحة ماء رقراق صاف فتتمثل على صفحة الماء وهي كالمرآة النجوم. أين النجوم الموجودة في السماء بعلوها وضخامتها وروعتها والنجوم التي مثلت على صفحة الماء؟ ولذلك قال العلامة البوصيري: إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. باب بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. بقي الحكم على الحديث الذي سبق، سنده صحيح، مر بنا حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه وهو عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز من البكاء من البكاء من الخشوع من الخوف من الرغبة، نحن بأمس الحاجة إلى دموع يزداد بها الخشوع. حججت مرة مع أحد القضاة الفضلاء وعقب انتهائنا من الصلاة كان نصف من بالمخيم مستقبلون للقاضي الفاضل له بوجوههم، ونصفهم بالمخيم قد أعطاوه الظهر وولوه الدبر، فقال: والله لست بمتكلم ولا كلمة واحدة حتى نتأدب أجمعين فتلتفتوا إلي بارك الله لكم وفيكم. ولذلك استدل الحافظ ابن حجر من قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر قائما قال: ويلزم من ذلك التفات الصحابة إليه بوجوههم، فالله المستعان. سنده صحيح والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حضره عبد الله بن الشخير وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. كم بكى أحدنا من فقد ولد أو فقد زوجة؟ وكم شعر بألم ذلك الفقد للمال أو للزوجة أو للأرض؟ ينبغي ألا نكون مثل ذلك الرجل الذي ما عرف أثر الدموع ولا الخشوع إلا بعد فقد محبوبته، فقال: وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي. ولكن المؤمن يدري ما البكاء منذ صغره. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. سنده صحيح والحديث صحيح، صححه الأئمة ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان والحاكم ومن المعاصرين المحدث الألباني. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم تهملان. قال أبو عيسى الترمذي رحمني الله وإياكم وإياه: حدثنا محمود بن غيلان ثقة من رجال البخاري ومسلم وأصحاب السنن، لا بل أصحاب السنن دون أبي داود. قال حدثنا معاوية بن هشام صدوق له أوهام، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا، عندكم حدثنا، أنا عندي قال أخبرنا سفيان هو الثوري الإمام، عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة إمام يدلس من رجال الستة، عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي ثقة، عن عبيدة ضبط الاسم عبيدة وهو خطأ تصحيف، صوابه عبيدة بن عمرو وهو ثقة ثبت من رجال الستة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي، يعني اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ جمع له القرآن في صدره وأنزل عليه، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم تهملان، أي يكثر خروج الدموع منهما، تهملان أي يكثر خروج الدموع منهما وليس مجرد دموع معدودة، وهذا يدل على أنه أتقى الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له، صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه سنة تنفعنا وترفعنا ويشفع الله عز وجل لنا بها، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. سند هذا الحديث حسن، والحديث متفق عليه على التفصيل التالي: رواه البخاري من طريق سفيان، لأن بعض الإخوة من طلاب العلم والحديث قد يشكل عليه عنعنة الأعمش وإبراهيم، فيقال خرجه البخاري من طريق سفيان به، ومسلم من طريق حفص بن غياث عن الأعمش به، وعنعنات هذه الطائفة من الرواة رحمهم الله تعالى أجمعين، وهذه إشارة وليس بنص العبارة، عن عناتهم في الصحيحين لا يتوقف فيها البتة، لأن من خرج له في الصحيحين كما يقول أهل العلم فقد تجاوز القنطرة. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، رب ألم تعدني أن ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. إن الشمس والقمر آيتان. قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت، وقد قال الإمام الذهبي في ترجمته: عملت له لترجمته، أفردت ترجمته في كتاب ومعها 80 حديثا من عوالي أحاديثه، أحاديث قتيبة رحمه الله. قال أخبرنا جرير وابن عبد الحميد الضبي ثقة صحيح الكتاب، عن عطاء بن السائب صدوق اختلط من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة، عن أبيه هو السائب بن مالك، السائب بن مالك الثقفي وهو ثقة خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي، ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس. هنا تعليقه للمحقق وفقنا الله وإياه، قال: الأصل في رواية الشيخين ذكر ركوعين وسجودين، وعليه فيكون ذكر ركوع واحد في هذه الرواية شاذ. أقول: لا وجه للشذوذ مع التوجيه بأن الراوي لم يرد ذكر العدد، وإنما أراد ذكر صفة الركوع الواحد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، لأنه قد ورد عند ابن حبان، ورد عند ابن حبان أن وقت كسوف الشمس هذا كان وافق وقت موت ووفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعض الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سنته في التنبيه على الأمور العقدية المخالفة للقرآن وللسنة النبوية، فقام فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله، افزعوا إلى ذكر الله، من ذكر الله الصلاة، من ذكر الله الدعاء، من ذكر الله التوبة، من ذكر الله الالتجاء. سنده حسن، والحديث عند البخاري ومسلم.